الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم دين. نبدأ اليوم إن شاء الله بس تفسير. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال في التفسير: وإذ واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بالتوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله خبر بمعنى النهي. لا تعبدون ولا يعبدون. لا تعبدون إلا الله اسم المخاطب ولا يعبدون يعني بالحديث عنها. ولا تعبدون إلا الله هذه خبر يعني لا تعبدوا إلا الله. إن لا تعبدون إلا الله هذا خبر ولكنه بمعنى النهي يعني لا تعبدوا إلا الله. نعم. إلا الله خبر بمعنى النهي. نعم. وقرئ لا تعبدوا. قرأ في قراءة لا تعبدوا إلا الله بحذف النون في صرف الجسم يكون هنا فعل الأمر. من لا تعبدون على أنه يعني خبر. نعم. وبالوالدين إحسانا عندي أول شيء. وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدين إحسانا إحسانا أنا مثلا مطلقا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. نعم. وأحسنوا بالوالدين إحسانا بقل إحسانا أي بره. الإحسان اللي هو بمعنى البر بهم. البر هو كل يعني كل خصال الخير يعني يعني يبذل كل خصال الخير مع الوالدين من الصلة والرحمة وحسدهم ومحبتهم. نعم. وذي القربة أي القرابة عطف على الوالدين. نعم. واليتامى والمساكين وقولوا للناس أي قولا حسنا. قولوا للناس حسنا يعني قولا حسنا يعني. نعم. حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق به. يعني كل هذا داخل في معنى حسنا. قولوا للناس حسنا يعني القول الحسن في كل شيء من الصدق والعدل والبر. وكذلك يدخل في ذكر في أنه يعني إخبار الناس بما أنزله الله تبارك وتعالى في التوراة من شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا داخل في عموم الآية. نعم. وفي قراءة بضم الحاء. نعم. وسكون السين مصدر وصف به يعني القراءة الأولية وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا يعني قول الحسن. قولوا للناس حسنا يعني من أحسن القول. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك. الميثاق يعني هذا يذكرهم الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل. طبعا الحديث هنا في الأخرى كله من أول يا بني إسرائيل كل نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفي بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون هذا كله حديث مع بني إسرائيل. وقد خصوا هنا بالذكر بهذه الآيات الطويلة في سورة البقرة لأنهم أولى الناس باتباع الرسول لما عندهم من وصفه ولأنهم هم الذين كان فيهم ميراث الدين فينبغي أن يتحولوا إلى هذا الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى للبشر جميعا. فلذلك قال الله: الله لا تكونوا أولى كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فهم أولى الناس. الشاهد أن هذه كل السياق وإنما هو في بني إسرائيل. فهنا الله يذكرهم بهذا الميثاق: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليه. عهد الله المؤكد، ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك ثم توليتم لا قليلا منكم وأنتم معرضون. نعم. ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد أباء. وصفنا يعني التولي بمعنى الإعراض، وقال انتقل الكلام من الكلام عن الغائبين اتخذنا ميثاق بني إسرائيل تعبدون الله إلى النقد للمخاطبين. ثم توليتم في الخطاب الموجود لا قليلا منكم وأنتم معرضون، فهذا التفات، قال التفات من الغيبة إلى الحضور. نعم، لأنه خاطب الحضور بما كان من شأن ما أخذ الله تبارك وتعالى على أبائهم وأنهم تولوا عن القيام بذلك. نعم. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. نعم، وأنتم معرضون عنه كآبائكم الذين كانوا يعرضوا لم يقوم منهم بالعهد هذا المؤكد الميثاق إلى القليل، وأنتم كذلك معرضون عنه. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال في التفسير وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم. هنا أول شيء هذه يعني أربعة أمور يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما أخذ يعني عهده وميثاقهم فيها، فأوفوا بواحدة وخالفوا ثلاثة. نعم، أول شيء لا تسفكون دماءكم. نعم، لا تسفكون دماءكم أي لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا. نعم، سفك الإراقة، وهذا معنى القتل يعني. نعم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره. هذا الثاني، فيجوز الأخ يعني أن يخرج أخاه من داره. نعم، ثم أقررتم أي قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون أي على أنفسكم. أنتم تشهدون على أنفسكم. نعم، ثم قال ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني هؤلاء هنا مناسب، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، والمعنى ثم أنتم يا هؤلاء مخاطبين تقتلون أنفسكم. نعم، تقتلون أنفسكم أي بقتل بعضكم بعضا. نعم، لأن الأخ منزلة النفس، تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم، لأن هنا يخاطب الأخ منزلة النفس يقول لا ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا بعضكم بعضا. نعم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون. هذه نحن، هذه كذلك إخراج يعني اليهود يحارب اليهود ويخرجهم من داره، فهذه القتل والإخراج. نعم، تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، في تظاهرون عليهم، هي تتظاهرون عليهم الإثم والعدوان، أدغم التاء الثانية في الظاء تظاهرون عليهم. وفي قراءة التخفيف على حذفها تتعاونون، اللي هي تظاهرون، والقراءة الثانية تظاهرون عليه، تظاهرون التاء الثانية مدغمة في الظاء، وهذه القراءة الأخرى تظاهرون عليهم يعني تعاونون يعني غيرهم أو غيركم على أنفسكم على إخوانكم. نعم، تظاهرون عليهم بالإثم أي بالمعصية. نعم، والعدوان أي الظلم. نعم، ويأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى فادوهم، إن يأتوكم أسارى قراءة القراءة الأخرى وإن كنتم أسرى تفادون. نعم. وفي قراءة تفادون أي تنقذونهم من الأسر بالمال أو غيره وهو نعم. مما عهد إليه. نعم. يصير يعني ارتكبوا أربعة مخالفات ووفوا بواحدة وهي أنهم يفادونهم بعد الأسر. الله يقول وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم في الأصل. يعني لا يقتل أخاه ولا يخرجه من داره ولا يظاهر على إخراجه وكذلك يعني يعينه إذا وقع في ورطة أو في غيرها في الأسرى وغيره. فخالفوا ثلاث ووقفوا بواحدة فقط. نعم. وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم. هذا أيضا المثل. وهو أي الشأن والحال اللي هو بالنسبة لي يعني لا يحل إخراج الأخ من داره وهو محرم عليكم إخراجهم في الأصل. نعم. وهو محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون. والجملة بينهما اعتراض أي كما حرم ترك الفداء. الجملة هذه معترضة اللي هي هو محرم عليكم إخراج. نعم. وكانت قريبة حالة الأوس والنظير الخزرج وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوا. نعم. وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتبدونهم قالوا أمرنا بالفداء فقال لما تقاتلونهم وتفدونهم يعني تقاتلوهم تقاتلوا إخوانكم ثم إذا وقعوا في الأسر تفادونهم فيعني قيل لهم لما تفعلون هذا يعني في الأساس شلون تقاتلهم وأنت بعد ذلك إذا وقع في الأسر تفدي. نعم. فيقولون قالوا أمرنا بالفداء أمرنا بالفداء فقال فلم تقاتلون فيقولون نعم. حياء أن نستذل حلفاءنا. نعم قالوا حياء أن نستذل لأن هذا حليفنا يقول ندخل الحرب مع حلفائنا كل فريق منهم كان يدخل الحرب مع حلفائهم ويقتلون بالضر إخوانهم الذين حالفوا الأوس مع الأوس الذين حالفوا الخزرج مع الخزرج ثم لما تقع الحرب طبعا بالضر يقتل اليهودي من حلفاء الأوس يقتل اليهودي من حلفاء الخزرج ولكن بعد انتهاء الحرب يجمعون الأولاد الأموال ويفادون الأسرى من الطرفين فقيل لهم لما تفادون الأسرى يقولوا نحن نخاف أن احنا طبعا يعني أن نخالف حلفائنا احنا محالفين حلفائنا مع أحيانا أن يعني لا ننصرهم. نعم. أفتؤمنون لبعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون لبعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة. نعم. فقيل لهم أفتؤمنون لبعض الكتاب ويمنون بعض الكتاب الآن فداء وتكفرون لبعض وهو هذه الثلاثة التي خلفوها القتل والإخراج والمظاهرة. نعم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي أي هوان وذل في الحياة الدنيا وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشاب وضرب الجزية. قال ثم الله يقول ثم جزاء من يفعل ذلك منكم يفعل هذا يعني خالف من الله يؤمن بعض الكتاب يطبق بعض يعني ما أمر به ويترك البعض إلا خزي في الحياة الدنيا. ذكر هذا المؤلف أنه من الخزي الذي أصابهم في الدنيا ما وقع عليهم من هذه الهزائم قتل بني قريظة إجلاء بني النضير وإجلاء بني قينقاع هذا تسليط الرسول عليهم هذه عقوبة لهم في الدنيا. نعم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون بالياء والتاء. يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما تعملون. نعم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأن آثروها عليها. نعم. فلا يخفف عنهم العذاب. المشترى المأخوذ. المشترى المأخوذ. اشتروا الحياة الدنيا، فالحياة الدنيا هي المأخوذ. بالآخرة هو المبذول. يعني باعوا الآخرة وأخذوا الدنيا. نعم. يعني عملوا هذا. ولم يطبقوا حكم الله كما أمرهم به وحدود الله، لأنهم آثروا يعني حياة الدنيا، آثروا نصرة حلفائهم والسير فيما ساروا فيه. نعم. لا يفضل عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون منه. نعم. ينصرون يعني يوم القيامة يمنعون من العذاب، ما عندهم من يمنعهم من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال في التفسير: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة. الكتاب الذي أوتيه موسى هو التوراة. نعم. وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول. قفينا تخفية، يعني أخذ من القفة، يعني بعد أن مات جعلنا رسول إثر رسول من بعد موسى إلى آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي المعجزات، كإحياء الموتى وإبراء الأكمل والأبرص. يخص الله تبارك وتعالى من الرسل الذين جاءوا بعد موسى عيسى عليه السلام، رسول قد أعيده الله قبل، يعني أن الله تبارك وتعالى نصره وعده بالمعجزات، وكان رسولا إلى بني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. جبريل. نعم. المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمع والأبرص، وأيدناه أي قويناه بروح القدس، من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة جبريل لطهارته يسير معه حيث سار فلم تستقيم. من إضافة الموصوف إلى الصفة روح القدس، فهي روح سمى الله تبارك جبريل روح القدس، وضاف القدس عن المطهرة، يعني أن جبريل عليه السلام يعني مطهر من كل ريس، يعني من الكذب و فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي تحبوا أنفسكم من الحق استكبرتم، أي تكبرتم عن اتباعه. جواب: كلما، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. الاستفهام هنا هو بالهمزة، أفكلما جاءكم رسول، فهذا الاستفهام مراد به التوبيخ، ومراد به الاستفهام يعني وسؤالهم، وإنما لا التوبيخ ما فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم يعني عن قبول الحق ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. ففريقا منهم كذبتم كعيسى، ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم أي من الرسل. كعيسى. نعم. وفريقا تقتلون المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى. فقد قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، وقتلوا أنبياء كثر، لهم آخر من قتلوهم زكريا ويحيى، وكذلك حاولوا قتل المسيح عيسى عليه السلام لكن الله أنجاهم منهم، وقد حاولوا هذا بكل سبيل، فلما قتلوا شبهه افتخروا بأنهم قتلوا، وقال جل وعلا عنهم وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فكانوا يفتخرون بها. وكذلك قول الله كذا وكذلك فريقا تقتلون، يعني كذلك إن هذا عمل مستمر كذلك. وقد حاولوا قتل النبي مرارا صلوات الله وسلامه، حاولوا بن النضير، وحاولوا في خيبر قتل النبي بأن يسموه، وفي بن النضير أن يلقوا عليه رحل يقتلوه. فهذا شأنهم مع كل الأنبياء، مع كل الأنبياء أنهم يعني كما قال الله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. ثم قال جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال في التفسير: وقالوا للنبي استهزاء قلوبنا غلف. يعني هنا قال استهزاء، وهذا قالوا لما أقيمت عليهم الحجة على هذا النحو، قالوا قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة. ويبدو أنهم قالوه مش فقط استهزاء، يعني لا يكون استهزاء معناه لا يصل كلامه يعني إلى يدخل قلوبنا، نحن أقرأ قلوبنا مغلفة على الحق. ولكن يبدو أنهم قالوها نسبة الشر إلى الله عز وجل، يعني أن الله خلقنا هكذا، خلقنا لا نقول الحق. نعم. قلوبنا غلف جمع أغلف، أي مغشاة بأغطية، فلا تعي ما تقول. قال تعالى: بل للإضراب لعنهم الله، أي أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول. إيه، فالله بين الحقيقة قال بل لعنهم الله بالكفر، يعني لم يخلقهم الله في الأساس يخلق أحد أغلف القلب عن قبول الحق، ولكن كل قلب موجود على الفطرة، ولكن هم لما كفروا فإن الله تبارك وتعالى يعني أعمى بصيرة، لعنهم الله بالكفر، لعنهم طردهم عن الرحمة وجعلهم على هذا النحو لا يخلقون الحق بكفرهم بكفر. نعم. وليس عدم قبولهم للخلل في قلوبهم. ايوه، ليس عدم قبولهم للحق للخلل، يعني الخلل الخلقي في قلوبهم ان الله خلقهم يعني مغلف القلوب، وانما عدم قبولهم للحق لانهم انكروه، لما انكروه وعملوه فان الله سبحانه وتعالى عاقبهم. نعم. فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، ما زائد بالتأكيد، بتأكيد القلة، أي إيمانهم قليل جدا، يعني إيمانهم قليل، فقليلا ما يؤمنون، نعم إيمانهم قليل، أو قليلا منهم يعني عدد قليل الذي يؤمن، ولم يؤمن بالنبي منهم إلا عدد قليل، قل من عشر. نعم. ثم قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال في التفسير: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن وكانوا من قبل مجيئه من قبل، يعني من قبل من نزول هذا الكتاب اللي هو القرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله والقرآن مصدق لما معهم، مصدق للتوراة، صدقها في ما يدعوني من توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، وكذلك ذكر الأنبياء السابقين وما كان لهم نوح وإبراهيم، فهو مصدق لهذا. فإذا هذا هو كتاب نفسه، يعني مثل ما قال يعني ورقة إن هذا والذي جاء به موسى لا ينبع مشكاة واحدة نفسه، فكان المفروض خلاص هل الكتاب المصدق لهذا أن يؤمنوا به، هذا دليل لهم على أن هذا من عند الله. نعم. وكانوا من قبل، أي قبل مجيئه، يستفتحون أي يستنصرون على الذين كفروا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. نعم، يعني يستفتحون هنا أول وجه ذكره المؤلف، يعني قال يدعون، يعني يطلبون الفتح والنصر على أعدائهم بالاستنصار بهذا النبي المبعوث بهذا الكتاب في آخر الزمان، أن يقول الله منصرنا عليهم بالنبي الذي يعني يأتي في آخر الزمان، مثل ما يعني لما تسامع اليهود بخروج النبي كان الأنصار يسمعون منهم، فالأنصار لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فقالوا هذا الذي يعني تستنصر به اليهود ويقول أنه يبعث، كان يسمعون من اليهود أنه يبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه، يعني يكون نكون مع هذا النبي ونقتلكم معه، فلذلك الأنصار بادروا بالدخول، كان هذا تمهيد الأنصار، بادروا بالدخول إلى الإسلام لما كانوا يسمعونه من اليهود هذه، ولكن قلب الحال، اليهود الذين كانوا ينتظرون هذا النبي كفروا بهذا النبي. نعم. فلما جاءهم ما عرفوا أي من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. كفروا لما جاءهم ما عرفوا من الحق هذا النبي الذي كانوا ينتظرونه ويستفتحون به على الكفار، كفروا به، إنه كيف يكون من غيرهم ولا يكون من بني إسرائيل. نعم. كفروا به أي حسدا وخوفا على نيامه. نعم. علما أن الله قد نص لهم في التوراة المنزل على موسى، قال سأقيم لكم يعني من إخوانكم نبيا أظهر كلامي فيه، فهذا قال نبيا من إخوانكم ما قال منكم، فهذا الرسول الذي أخبره الله تبارك وتعالى به قال سأقيم لكم رسولا أو نبيا من إخوانكم أضع كلامي فيه، يعني أضع كلامي كلام الله عز وجل على فمه الكيس، فهذا لا ينطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قال له يعني سأبعثه من إخوانكم رسولا مثله أضع كلامي فيه، فهو رسول يعني أرسل مثل موسى عليه السلام، والله تبارك وتعالى أنزل كلامه وكان الذي يقرأه يعني على العالمين صلوات الله وسلامه. نعم. كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة. على رياستهم، هم رئيسين على أقوامهم، فلما يؤمنوا بهذا الرسول تروح رياستهم في قومه. نعم. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثاني. نعم. ولعنة الله على الكافرين. ثم قال جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال في التفسير بئس ما اشتروا أي باعوا به أنفسهم. بئس أولا هذا فعل لإنشاء الذم، يعني حقيرا وخسيسا وأمر يعني في غاية السوء، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، فقد اشتروا هنا الذي اشتروه كفر، فاشتروا به أنفسهم، فالذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا حتى ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. نعم. أي حظها من الثواب. وما نكر بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس. نعم. والمخصوص بالذنب مخصوص بالذنب. نعم. أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن بغيا مفعول له ليكفر أي حسدا، بغيا يعني لأجل البغي، مفعول هذا له يعني لأجل البغي، يعني الحامل لهم على الكفر اللي هو البغي اللي هو الحسد، أن ينزل الله وفضله على من يشاء من عباده، يعني حسدوا أن ينزل الله تبارك وتعالى الرسالة على من يشاء من عباده، على محمد صلى الله عليه وسلم وهو من العرب وتجاوزت الرسالة بعد ذلك بني إسرائيل، فهذا الذي حملهم على التكذيب. نعم. أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد. ينزل وينزل. بالتخفيف ينزل الله من فضله على من يشاء. وبالتشديد أن ينزل الله من فضله على من يشاء. نعم. من فضله أي الوحي. نعم. على من يشاء بالرسالة. نعم. من عباده. تباءوا أي رجعوا بغضب من الله. تباءوا قال رجعوا. حين باءوا بمعنى رجعوا بها ديت. فيأتي باء كذلك بمعنى استحقوا. فباءوا بغضب على غضب عن استحقوا غضبا على غضب. ويأتي باء كذلك من تبوأ الأمر ما تمكن فيه يعني قد. فباءوا بغضب على غضب عن تمكنوا وأصبحوا ممكنين في غضب من الله تبارك وتعالى. بكلها من معاني باء. رجعوا أو استحقوا هذا أو أصبحوا تمكنوا واستقروا في غضب الله عز وجل. نعم. بغضب من الله بكفرهم بما أنزل والتنكير للتعظيم. غضب. تنكير هنا الغضب للتعظيم. ما قال فباءوا بالغضب قال بغضب من الله والتنكير يأتي للتعظيم يعني بغضب عظيم. نعم. فباءوا بغضب على غضب أي استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى. نعم. كان هم عليهم غضب سابق بكفرهم بعيسى ابن مريم وبجرائمهم السابقة. ولما جاء بعد ذلك كان الكفر بمحمد استحقوا غضب على غضب سابق. نعم. فباءوا بغضب على غضب. نعم. وللكافرين عذاب مهين أي ذو إهانة. عذاب مهين وصف العذاب بأنه مهين له ذو إهانة. يعني يهان مو يعني العذاب وصف بالأليم لأن عذاب النار وبالإهانة أن فيه يعني تقريع وتوبيخ وكذلك سحب على الوجه وضرب على القفا والعقاب لو ترى ذكر الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فهذا الأنواع من الإهانة هو عذاب مهين كذلك يعني يهينهم. نعم. والإهانة ذل حصول المهانة. نعم. ثم قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال في التفسير وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن. نعم. يعني دعوا إلى الإيمان بالقرآن الذي أنزله الله يعني آمنوا بما أنزل الله تدعوا الإيمان فهذا كتاب أنزله الله تبارك وتعالى ورسول أرسله الله. نعم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قالوا نؤمن بس إحنا فقط إحنا مأمورين الذي أنزل علينا التوراة ما نؤمن بشيء وراءها. قال تعالى ويكفرون الواو للحال. نعم. بما وراء يعني هذه الجملة هذه لا حاليها ويكفرون بما وراءه وهو الحق صدق لما معه هذا شلون شلون يصير إيمان وأنت تؤمن تدعي أنك تؤمن بما أنزل إليك وتكفر بما جاء من الحق بعد هذا وهو مصدق لما عنده الإيمان كله قضية واحدة فمن آمن بموسى يجب أن تؤمن كذلك بالرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى فعيسى رسول قد أرسله الله ومحمد رسول قد أرسله الله سبحانه وتعالى فالله يقول ويكفرون بما وراءه بما وراءه من الحق الذي يزعمون أنهم آمنوا به هو الحق الذي جاء وراء يعني التوراة صدقا لما معه هذا الحق مصدق للذي عنده. نعم. ويكفرون أي الواو للحال بما وراءه أي سواه. نعم. أو بعده من القرآن وهو الحق حال مصدقا، حال ثانية مؤكدة. حال ثانية وهو الحق، يعني هذا الذي كذبوا به وجاء بعد يعني التوراة هو الحق، حال كونه مصدقا لما معه. نعم، مصدقا لما معه. قل أي قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين. يعني هذا تكذيبهم في حتى في فيما ادعوا أنهم آمنوا به، أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين، تدعوا أنكم مؤمنين بالذي أنزل إليكم وأنتم قتلتم الأنبياء، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طبعا المخاطبون هم ليس هم القتلة، وإنما القتلة آباؤهم، لكنهم على دينهم وموافقون لهم، لذلك خطبوا هذا الخطاب، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين كما تدعون أنكم تقولون نؤمن بما أنزل عليه. نعم. قل فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. نعم. نهوا عن أذى يعني الأنبياء مش مجرد القتل. نعم. والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. نعم. هذا الخطاب هنا الموجودين في زمن النبي بما فعل آباؤهم من قتل يعني الأنبياء، لأنهم راضون به، لأنهم راضون به، هم مؤمنون بما فعله يعني الكفار منهم في قتلهم الأنبياء، لذلك خطبوا هذا الخطاب. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات، العصا واليد وفلق البحر، ثم اتخذتم العجل إله من بعده، أي من بعد ذهابه إلى الميقات، وأنتم ظالمون باتخاذهم. كذلك هذا من باب كفر آبائهم وهم مقرون على بالكفر. نعم. لقد جاءكم موسى بالبينات يعني الدلائل الواضحات على صدق يومكم، ثم اتخذتم العجل من بعد، اتخذتم العجل، هنا العجل هنا مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، وهو اتخذتم العجل إله، اتخذ أي تطلب مفعولين، اتخذ العجل، اتخذه إيش؟ اتخذه إله، مش اتخذه مثلا فردية ولا صاحبا ولا قنية، لا اتخذتمه إله. طبعا حذف هنا إلها القبح، شدة القبح هذا، لأنه معلوم معنى شو اتخذوه إله، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم العجل إلها وأنتم ظالمون. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. قال في التفسير وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني أيضا تمثيل من الله تبارك وتعالى ورد على قوله نؤمن بما أنزل عليه، فذكره الله تبارك وتعالى أيضا بما يعني فعله الآباء وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ميثاقكم عهد مؤكد ورفعنا فوقكم الطور، أمر الله تبارك وتعالى يعني جبريل قال من صلى الله عليه وسلم نتقنا جبل فوقهم كأنه ظل وذلك ليذهل ويقر بما في التوراة يعمل فيه كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إن الله يقول وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجهد واجتهاد. بجد، بجد واجتهاد، أو بجهد بدل الجهد واجتهاد، يعني بجد ونشاط وقوة. نعم، بجد ونشاط. نعم، لا هي صحيح بجد. نعم. واسمعوا، أي ما تؤمرون به. نعم، سماع قبول. اسمعوا ما كل ما أتيناكم من قوة واسمعوا، اسمعوا سماع قبول، يعني اسمعوا لما يأمركم الله تبارك وتعالى. نعم. قالوا سمعنا قولكم وعصينا أمركم. قالوا، هذا اللي بعدين، يعني قالوا سمعنا وعصينا، قيل قالوا قول لسان، وقيل قالوا قول حال. سمعنا وعصينا، يعني أن حالهم هذا، يعني لم ينفذوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وتركوا تنفيذها، فكأنهم قالوا بحالهم وعملهم سمعنا وعصينا. قال إحنا سمعنا قولكم وعصينا أمركم. نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي خالط حبه قلوبهم. قال جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل بالكفر. أشربوا يعني تشرب حب العجل في داخل قلوبهم، أحبوه من كل قلوبهم، المن كان المفروض أن يبغضوه بغض شديد، لأنه صرم اتخذ إله، أنه اتخذ إله من دون الله، ويجب بغض كل يعني ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا قد عبد من دون الله، لكنهم أحبوا هذا من كل قلوب. اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني بسبب كفرهم كان منهم هذا. نعم. أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب. كما يخالط الشراب، يعني ويتخلل الشيء. بكفرهم. يشرب الإنسان مثلا ما هو شيء، ثم يخالط جسمه، يدخل إلى عروقه ويدخل فديه في القلب، أصبح هذا الحب يعني صوره الله تبارك وتعالى بأنه دخل إلى داخل قلوبهم، فأحبوا كما يدخل الشراب إلى يعني الجسم. نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل أي لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم. بئس برضو بالذنب، شيئا يأمركم به إيمانكم، إذا كان إيمانكم الذي تدعونه يأمركم بهذا كله، كل الذي ذكر من قتل الأنبياء ومن التفصي ومن قول سمعنا وعصينا ومن عبادة العجل، يعني هذه النتيجة، هذه هي ثمرة الإيمان. ليس هذا، ليس هذا الإيمان الذي هذه نتائجه وثمرته، ليس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، كنتم من حقا، ويصدر منكم، تصدر منكم هذه الأفعال يعني القبيحة الإجرامية من قتل الأنبياء ومن عباية العجل ومن حبه ومن عدم القيام بما أمرتم به، ليس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. بئس ما يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل. نعم. إن كنتم مؤمنين بها كما زعم. نعم. المعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل. نعم. والمراد آباؤكم. أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة، وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه.